محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا، بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا. نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا، نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا. الآن سنعلم ما الفحوى لما نسعى بينهما عدوى، الآن سنعلم ما الفحوى لما نسعى بينهما عدوى. هل في ذاك هدى أو تقوى أو هو ركن لعبادتنا، هل في ذاك هدى أو تقوى أو هو ركن لعبادتنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا، بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا. نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا، نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا. هاجر جابت في الصحراء بينهما تبحث عن ماء، هاجر جابت في الصحراء بينهما تبحث عن ماء. لرضيع فسعت بعناء لكن ما أرحم بارئنا، لرضيع فسعت بعناء لكن ما أرحم بارئنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا، بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا. نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا، نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا. فجر رب العزة زمزم بينهما فانظر يا مسلم، فجر رب العزة زمزم بينهما فانظر يا مسلم. قدرة ربك فهو الأكرم، من غيرك ربي ينجدنا، قدرة ربك فهو الأكرم، من غيرك ربي ينجدنا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا، بين الصفا والمروة نسعى سبعا بشعائرنا. نذكر رب العرش المولى ثم نصلي بمساجدنا، نذكر رب العرش المولى ثم نصلي.